وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب. وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث التي يؤخذ منها أحكام المياه وما يعرض لها من التغير إما بنجس أو غيره. فمن ذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه برواياته المختلفة. فمنها هذه الرواية التي سمعتم أنه عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم، طهور بضم الطاء، المقصود التطهير، الفعل التطهير. أما الطهور بالفتح فيرى بعضهم أنه يطلق على الماء المتطهر به، ومنهم من لا يرى فرق وأنه يطلق في اللفظين على كلا المعنيين. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ولوغ الكلب هو أن يضع طرف لسانه في الإناء ويحركه، إما أن يشرب أو لا يشرب، والإناء فارغ أو مملوء، فهذا يطلق عليه ولوغ. ومنهم من يفرق بين حال كون الإناء فيه شيء من طعام أو شراب وكونه فارغا، فيقول لعق، يطلق عليه لعق إذا لم يكن فيه شيء، وولغ إذا تناول بأطراف لسانه وحركها في الإناء. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذه الرواية مشهورة عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن بهذه الصيغة. والحديث تضمن حكما من أحكام المياه على ما ورد في الرواية التي سوف يذكرها المؤلف، وهي من رواية علي بن مسهر عن الشعبي أنه قال ثم ليرقه فليرقه. فلما أمر عليه الصلاة والسلام بالإراقة أخذ أهل العلم من هذا أن الماء أو الشراب أو الطعام الذي ولغ فيه الكلب صار نجسا، وإلا لم يأمر بإراقته. فهذا وجه استشهاد المؤلف بهذا الحديث ووجه إراده له في هذا الباب، باب المياه. ومسألة ولوغ الكلب في الإناء، أولا ينبغي أن نعلم أن حكم الكلاب مر بمرحلة. في أول الأمر كما في حديث أم سلمة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب، وكان هذا في أول الهجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما بالهم وبال الكلاب، أو ما لهم ومال الكلاب، فنهى عن قتلها إلا الأسود ذو الطفيتين فإنه شيطان، فنهى عن قتلها، نهى عن قتلها وتركها. هذا مستثنى منه ما لم تؤذي. أما إذا كانت تؤذي وتتعرض للناس بالإيذاء أو كانت مسعورة فهذه تقتل لهذا الأمر العارف. أما إذا كانت كفت أذاها وشرها فينبغي أن تترك، ولأنه في حديث جابر يقول كانت إذا دخلت المرأة المدينة ومعها كلبها بادرنا به وقتلناه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في آخر الأمر ما لهم وما للكلاب اتركوها. إلا في لما أمر بقتلها إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع على رواية حديث أبي هريرة. فاستثنى عليه الصلاة والسلام من الكلاب ثلاثة: كلب الصيد الذي يصاد به، وكلب الماشية الذي إما يحرسها أو يرعاها يسرح بها ويروح بها، وكلب الزرع الذي يتخذه الفلاحون. فهذه الأنواع الثلاثة مستثنات، من ناحية مستثنات من الحكم الذي في أول الأمر وهو الأمر بالقتل، وأيضا مستثنات مما ورد من النهي عن اقتناء الكلاب. فقد ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن اقتناء الكلاب من حديث ابن عمر وجابر وغيرهم: ما من اقتنى كلب غير كلب صيد وزرع وماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطان، والقيراط كما جاء في بعض الحديث كجبل أحد، لفي لفظ نقص من عمله وفي لفظ نقص من أجره. فهذا الكلب منهي عنه، فينبغي للمسلم أن يتقي الله ولا يتساهل، لأن نلاحظ للأسف أن بعض المسلمين هداهم الله تساهلوا في اقتناء الكلاب، وقلدوا الغربيين في اقتنائها وجعلها في البيوت، وهذا ليس مستثنى، إنما حراسة الماشية أو الزرع أو رجل اعتاد الصيد بها في البر. وهذا أمر. الأمر الآخر بين عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث لما أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها ورخص في كلب الماشية والصيد، قال: وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. هذه رواية متفق عليها عند البخاري ومسلم: فليغسله سبعة. لكن ورد في روايات صحيحة زيادات يجب الأخذ بها كالتتريب، والأولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، أخراهن بالتراب، هذا يسمى التتريب أي استعمال التراب. وأيضا ورد زيادة: فليرقه. فإراقة ما ولغ فيه الكلب واجب عند نعم يرميه عند عامة أهل العلم، إلا بعض الأقوال عند الإمام مالك رحمه الله استثنى بعضهم أشياء. والصحيح أن هذه الزيادة التي سوف يذكرها المؤلف ينبغي الأخذ بها، وأن يراق ما ولغ فيه الكلب. كيف قد أمر عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء سبع مرات وأن تكون إحداهن بالتراب؟ وهذا يدلك على تغليظ هذه النجاسة التي حصلت من الكلب. طيب، هل الكلب نجس أو ليس بنجس؟ عامة الفقهاء على أنه نجس، على أنه نجس. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في أثر عنه قال: إنما أمر بالغسل من الكلب لرجسه، ورجس أي نجاسته. ثم هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا الحديث يدل على نجاسته، لأنه عليه السلام لما قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، قال أهل العلم: السبب في غسل الإناء من ولوغ الكلب أن الكلب كما ذكرنا قبل قليل ولوغه بأن يدلي بلسانه في الإناء ويحركه، قالوا: فيتلوث الإناء أو ما فيه من ماء أو غيره بلعاب الكلب، لأن اللعاب موجود ولا بد موجود في فمه، ففمه فيه لعاب. فلما حكم على الكلب بنجاسة فمه لوجود هذا اللعاب، حكم على نجاسة الإناء والماء، هذا نتيجة ما في فم الكلب من لعاب. قالوا: اللعاب عبارة عن عرق يفرزه الفم، فكذلك كل ما يفرزه الكلب في سائر بدنه في جلده هذا يعتبر حكم اللعاب، لأن اللعاب لا يعد أن يكون عرقا أو إفرازات يفرزها الكلب في فمه، فكذلك حكم كل ما يفرزه جلد الكلب. إذن هذا يدل على يعني التعبير بالجزء عن الكل، حكم أو ظاهر النص الحكم بنجاسة فم الكلب، إذن هذا يدل على نجاسة بقيته. الأمر الآخر قوله عليه السلام طهور، لأن الطهور أي التطهير ما يكون إلا من نجاسة، ما يكون إلا من نجاسة، لو لم يكن نجس من قال طهور إناء أحدكم. الأمر الثالث على الرواية التي وردت فليرقه، قالوا لو كان طاهرا ما أمر بإراقته، لأن الإراقة تضيع للماء، تضيع للبن، تضيع للطعام، فكيف يأمر السلام بإراقة هذا الشيء لو لم يكن نجسا؟ فهذه الأشياء كما يقول أهل العلم دالة على أن ولوغ الكلب في الإناء ينجسه وينجس الشيء الذي يكون فيه، وهذا الحكم عند جمهور أهل العلم، ليس في خلاف إلا قليل لبعضهم. الأمر الثاني يجب أن يكون الغسل 7 مرات، لأن الحديث نص عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم 7 مرات، لكن بعض أهل العلم نازع في هذا، كالإمام أبي حنيفة قال يكفي 3، يكفي 3 مرات. ليش؟ قال ورد عن أبي هريرة الذي روى الحديث أنه يفتي ويقول يكفي أن يغسل الإناء 3 مرات. أيضا قالوا 7 هذه نجاسة أو ولوغ الكلب، وإذا قلنا بنجاسته ليست أغلظ وأشد من العذرة من الغائط، والغائط ما ورد فيها 7 مرات، تطهر بحسب ما تزول به، إن زالت مرة مرتين يكفي، ليس ضرورة أن تكون 3 أو 4. إذن هذا مما يدل على أن 7 ليست مطلوبة على حد الوجوب، بل مستحب وليس لازما، لكن جمهور الفقهاء قالوا لا، بل يجب أن يغسل الإناء 7. أما الأخذ بفتوى أبي هريرة، أولا من ناحية عورضت بفتوى أخرى له، قد ورد أنه كان يفتي بغسل الإناء 7، قالوا فالرواية التي يفتي بها 7 أولى، لأنها توافق روايته للحديث، فإذا كانت له رواية توافق، إذا كانت له فتوى توافق روايته فهي أولى من فتوى تخالف روايته. ثم لو سلمنا أنه ثبت وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفتي بالثلاث، لا نلتفت إلى فتيه، لأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالأخذ. قد يكون له عذر هو في هذا، لكن نحن ليس لنا عذر، ما دام ثبت لنا أنه عليه الصلاة والسلام قال وأمرنا أن نغسل الإناء 7 مرات، فلا يجوز لنا أن نترك هذا الحكم. الأمر الآخر التتريب، استخدام التراب. من أهل العلم كما سمعنا في بعض روايات الحديث التي أوردها المؤلف أن منهم من لم يذكر التراب في الغسل، قالوا هذا يدل على أن التراب ليس واجبا، يغسل 7 مرات، وإن استخدم أشنان أو صابون خلاص يكفي، ليس ضرورة أن استخدم التراب. أما الجمهور فقالوا لا، لابد من التراب مثل ما جاء في الحديث، أولاهن بالتراب، وفي لفظ أخراهن بالتراب، وفي بعضها 7 بالتراب، وفي لفظ إحداهن بالتراب، فقالوا هذه روايات يعني تدل على أن التراب لا بد منه. الذين قالوا التراب ليس لازم قالوا اختلاف هذه الروايات يدل على ضعفها، أن الراوي ما ضبطها، لأنه مرة يقول أولاهن، مرة يقول أخراهن، مرة يقول إحداهن، مرة يقول 7، مرة يقول 8، هذا يدل على ضعف الضبط وأن الراوي ما ضبط الرواية، فلا ينبغي أن نأخذ بشيء فيه تردد وشك. قالوا لا أبدا، هذا لو كان هذا التردد في الروايات ورد على حد سواء في الصحة كان كلامكم صحيح، لكن لننظر في الروايات، ننظر فيها واحدة واحدة، فإذا فحصنا هذه الروايات وأخذنا الرواية التي ذكرها المؤلف أولاهن بالتراب، قالوا هذه الرواية ذكرها مسلم وذكرها غيره من أهل العلم وهي مصححة صحيحة ورواتها أكثر، إذن هذه ينبغي أن تقدم. أما أخراهن فقد ورد شك من الراوي، قال أولاهن أو أخراهن. إذن ما دام شك بين أولاهن وأخراهن نطرح أخراهن ونأخذ بأولاهن. إحداهن مبهمة فنحملها على أنها أولاهن. فقالوا إذن لا تعارض بين الروايات، لا تعارض يوهنها، ولكنها تدل على أنه لا بد من التراب. وقد كتب بعض الباحثين من سنوات قديمة، من أكثر من 100 سنة أو من 150 سنة، بعض الأطباء المصريين ترجموا بحث لأطباء أوروبيين عن، وهم من المختصين بعلم الجراثيم، فترجموا لهم بحثا عن الذباب وما يتصل به وعن الكلاب، فأدركوا من هذا البحث أن الكلاب عامتها تفرز جراثيم وديدان صغيرة جدا، وأنها لا تكاد تزال إلا بالتراب. هذا بحث أنا قرأته بنفسي قبل يمكن 30 سنة في إحدى المجلات الإسلامية، مترجم عن أطباء ما أدري سويسريين أو غيرهم من الأوروبيين، وترجمه أطباء مصريون، وأن هذا البحث ومن أصله يعني بحثه كفار مختصون بعلم الجراثيم، قالوا إن الكلاب تفرز جراثيم لا يكاد يقتلها إلا مادة التراب. وهذه لا شك أنها تدل على إعجاز منه عليه الصلاة والسلام، إذ يعني ذكر هذا التراب وضرورة غسل الإناء بالتراب، وأن لا تكاد مادة أخرى كالصابون أو الأشنان أو بعض المطهرات لا تكاد تقوم بما يقوم بالتراب من قتل هذه الجراثيم، خاصة لمن ابتلي به. فالذين يبتلون بالكلاب مثل أهل البادية والريف ويحتاجون إليها، فإنهم ينبغي لهم أن يعتنوا بهذا الأمر. نعم، لكن صحتهم ودينهم أهم عليهم، يعني لأنه يعني الأمر خطير، يعني ما هي مسألة إن نجاسة عادية، يعني أمر يتصل بالصحة، فلو تساهلوا فيه وقالوا يكفي غسل 3 مرات ربما يكون يؤدي إلى أمراض معدية عندهم وأمور يعني تكون خطيرة في حقه. هو صحيح أنه يكون، لكنهم عادة أولا دائما يزجرون الكلاب ويدربونها ويربونها أنها تبتعد عن الآنية، ثم لا يكادون يتركون الآنية إلا وهي مخمرة مغطاة، يغطونها ويحفظونها من الكلاب، فلا يكون هذا ولوغ الكلب إلا يعني كلب يعني خلى بما ربي عليه وخرج عن التدريب الذي درب عليه، فيكون أمر قليل يعني في حق